والله ما حدا فات علي من اجل الثوره. انتوا مش متعرفين انتوا تشمتوا كل مره. عندي 7 حريمات، انا عندي 4 شهاده، انا عندي 4 شهاده وست اسرى مجاهدين اسرى عندي. انا زمي اولادي مجاهدين وصلت مجاهدين.